الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعلنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. نزلنا في سورة الأنفال. قال المؤلف رحمه الله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقفنا أمس عند قول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قلنا أي خافت، فذكر الله يسبب خوفا أسبابه في النفس إنما يذهب عند الغفلة. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، لأن القرآن وفيه من الآيات أعظم أسباب الإيمان. وعلى ربهم يتوكلون، والاتكال على الله هو في طاعته، فيمتثلون أمر الله، لا يمنعهم خوف من عدو أو خوف من فقر أو نحو ذلك، ويجتنبون ما نهى عنه، لا يعصونه لخوف فقر أو غيره مما يخوفهم الشيطان. إذن واضح الآيات هنا أنها في تسلسلها وفي ترتيبها. يقول الله سبحانه وتعالى: احنا بدأنا في فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قلنا هذا بمعنى الخوف من الله والرجوع إلى الله وطاعة الله وتنفيذ أوامر الله وتجنب معاصي الله سبحانه وتعالى. هذا الوجل، هذا الخوف، هذا الاستشعار للمسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، الإيمان موجود. ولذلك إنه لا ينفع الوعظ والإرشاد والآيات إذا لم يكن الإنسان مؤمن من الأصل، لكن مسألة ألطاف وزيادة إيمان وزيادة في الإيمان وفي ما يكون من عندما يسمع آيات الله سبحانه وتعالى. آيات الله سبحانه وتعالى قلنا على ناحيتين، قد يكون بالتلاوة كما يقول الله سبحانه وتعالى هنا وإذا تليت عليهم آياته، وقد يكون عندنا الآخر اللي هي بالتدبر. فآيات الله سبحانه وتعالى سواء آيات الله في القرآن فهذه مقروءة وهذه مسموعة، هذه آيات الله سبحانه وتعالى التي تتلى في كتابه العظيم، وهذا الكتاب اللي قلنا هو دستور الأمة بل دستور البشرية كاملة حتى يدخل مع البشرية غير البشرية. طبعا الجن يدخلوا معنا في دستور القرآن ويستفيد غير البشر، غير الثقلين الإنس والجن يستفيدوا من هذا الدستور، لأن فيه دستور تعامل البشر مع بعضهم البعض، وكذلك تعامل مع بعضهم مع يعني تعامل الجن مع الإنس والإنس مع الجن، ثم تعامل الإنس والجن مع غيرهم من الحيوانات من الأشجار من الحجار من كل شيء، كيف يكون التعامل وكيف يكون الرفق بالحيوان، كيف يكون التعامل مع مثلا الشجر، إن لا تقطع شجرة يعني خضراء، لا يعني تتعربد في مخلوقات الله سبحانه وتعالى وتعمل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، حتى في التعامل مع الحيوان ومع الشجر كذلك، كل الأشياء. إذن الدستور الذي معنا دستورنا دستور القرآن فهو شيء واضح أنه ينظم الحياة البشرية والحياة بمطلق الحياة، يدخل فيها الإنس والجن والحيوانات وغيرهم. فالقرآن هذا هو دستور لهذا الحياة كلها. إذن فعندنا ناحيتين: الذين وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، قلنا سواء من القرآن هذه آيات الله، سواء من الأحاديث النبوية الصحيحة فهي أيضا من آيات الله، سواء من الوعظ والإرشاد الصحيح الملتزم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الصحيحة فهو أيضا من آيات الله. كذلك أيضا هناك التدبر في آيات الله، والتدبر هذا شيء آخر، هذا شيء سامي آخر، هذا من السمو التدبر. ولذلك قال أن عبادة تدبر ساعة، تدبر ساعة خير من عبادة سنة، تدبر ساعة واحدة خير من عبادة سنة. تدبر الإنسان يتدبر في مخلوقات الله، يتدبر في كل ما يراه سواء في نفسه أو سواء في غيره، يتدبر في خلقه هو كيف الله سبحانه وتعالى خلقه وجعل منه هذا الصوت الذي يخرج. سبحان الله، صوتي يختلف عن صوتك وصوتك يختلف عن صوت هذا، وكذا وكذا. هذا في الأصوات، في الصور، صورة هذا يختلف وصورة هذا، كم صور، كم ولا تجد تساوي. حتى ولو اعتقدنا ان شرق آسيا متساوين، هم في نظرنا انهم متساوين، لكن هم متساوين، لكل واحد مميزاته وخصائصه الخاصة به. في الأصوات هذا شيء عجيب، يعني عندما الإنسان يتأمل ويتدبر في مخلوقات الله مثلا في الأصوات، شيء يعني ملكوت عظيم من ملكوت الله سبحانه وتعالى. كيف هذا الصوت؟ كل واحد لصوته طبقات مخصصة، نعم، كل واحد في صوته، الصوت لحالة يعني معجزة في حد ذاتها. أن تجد هذه المليارات وكل شخص يختلف عن الآخر تماما. إضافة أن الصوت أيضا له بصمة، الصوت له بصمة، لا يمكن، مستحيل، استحالة تامة أن تتطابق بصمات صوتي مع بصمات صوت أي إنسان. ولذلك الآن حتى في العلم الجنائي بدأوا الآن يستخدمون بصمات الصوت، أن إذا كان فيه كلام أو شيء في القضية اللي حدثت فيأخذوا من بصمات الصوت هذا ما يستطيعون أن يحضروا به المجرم مثلا في بصمة الصوت. تجاوزت المسألة إلى بصمة البصر، بصمة البصر نفسها، يعني إذا كان فيه شخص مثلا مقتول أو شيء يأخذوا آخر شريط مر على العينين بسهولة، يعني عليكم السلام ورحمة الله. فهذه الأشياء، هذه أشياء تريد منا أن نتدبر فيها. هذه في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، إذا عشنا في مخلوقات الله وعشنا مع الله سبحانه وتعالى، أن ننظر كل واحد منا، لكن ما أحد منا ينظر إلى إلى إلى نفسه. وفي أنفسهم فلا يبصرون، ولا ننظر إلى ما حولنا. يعني أنت في كل ما مشيت، في كل لحظة، في كل دقيقة، في كل ثانية، تستطيع أن تتدبر في مخلوقات الله، أن تنظر إلى الشجر، أن تنظر إلى الحجر، أن تنظر إلى الطير، أن تنظر إلى الحيوان، أن تنظر إلى كل ما شئت. وقلنا في مرة سابقة، يعني العلماء يقولوا من الأشياء الجميلة التي الإنسان يعني يستلذها النظر، مثلا يتفكر الإنسان في شيئين، في الشيء المملوك والشيء الغير مملوك، ونرى قدرة الله سبحانه وتعالى وجميل يعني آيات الله سبحانه وتعالى. مثلا في الطيور، الطيور هذه التي ليست لأحد، هل نستطيع أن نفرق بين شيء منها؟ لا يمكن. الطيور هي نفس الطيور، نفس الأشكال، لأنها ما في لأحد فيها ملكية حتى يحتاج أن احنا نفصل بينها، وهذه تكون هذه طيور آل فلان وهذه طيور آل فلان، أبدا، سواء، تجد نفس الطير، هو مستحيل تستطيع أن تفرق بينها. لكن تعال للحيوانات الأليفة، يقولوا لك هذه غنم آل فلان وهذه إبل آل فلان وهذه بقر آل فلان، لأن المسألة مسألة ملكية خاصة، لا يمكن أن يدخل بينها شيء، لأن كل واحد يعرف اللي له. أشياء عظيمة، أشياء كثيرة لا نستطيع، يعني إحنا غافلين عنها. مثلا مسألة صورة الوجه والصوت، متى تحتاج للصورة؟ في النهار إذا كان الوضع مبصر، فالذي يميزنا وجوهنا، لكن إذا كنا في ظلام ما الذي يميز؟ الصوت. ولذلك إنها مختلفة، في النهار تختلف الصور تماما، وفي الليل أو في الأماكن المظلمة وكذا تختلف الأصوات تماما. لذلك أشياء كثيرة لو استمرينا في الاضطراد في هذا الكلام يطول الحديث. يعني ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول من تفكر في مخلوقات الله يوحد. المخلوقات هي تؤدي إلى أن نصل إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وتقديس الله سبحانه وتعالى ومعرفة قوة الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. إذن التفكر في مخلوقات الله هذا ما أمرنا به، لم يأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتفكر في ذاته، ومن تفكر في ذات الله ألحد. ولذلك لأن العقول محدودة بالنسبة لنا، لها طبقة معينة تتوقف عندها ولها قدرة معينة تتوقف عندها، خلاص ما عندك تكليف بأكثر مما تستطيع. طاقة الإنسان محدودة، فلذلك طاقة العقل هذا اللي عندنا، العقل هذا الذي الآن عندما العلماء دخلوا فيه وبدأ تشريح العقل فإذا شيء من أعظم من أعظم مخلوقات الله سبحانه وتعالى، إحنا الآن ننظر إلى الكمبيوتر وسعة التخزين وكذا وكذا وكذا، لا يقارن ولا يمكن واحد في المليار من قوة العقل، لا يتقارن معه. لكن إحنا ننظر الآن إلى معجزة، نرى أن في الكمبيوتر وفي هذا وفي هذا، لكن لا يقارن مع خلق الله سبحانه وتعالى إطلاقا، لا من قريب ولا من بعيد. المسألة مسألة أن إحنا لم نحط بالعقل البشري الذي خلقه الله سبحانه وتعالى بهذا التكوين، هذا العقل الذي اخترع هذا الذي نعتقد أنه معجزة أقوى منه. فلولا هذا العقل لما وجد هذا الذي إحنا نقول أنه الآن تجاوزنا فيه كل شيء. العقل البشري هو الذي أوجد هذا العقل الإلكتروني. فآيات الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى تدبر. أنا أقول للإخوان دائما إذا إحنا موجودين أقول نخرج الآن، كل واحد منا مثلا يجيب له 4 أو 5 شجر يحطها في البيت، يشوف هل فيه نسيان غصن ما يطول وغصن يبقى؟ مستحيل. تجد أن الانطلاقة واحدة بغض النظر عن نوعية الشجر، لكن تجد أن الانطلاقة سواء. الله سبحانه وتعالى ما تهي من هذه الشجرة، وهذه ما الشجرة هذه ما ما ما طلعت وما كان لها نمو أبدا. الموضوع من الله سبحانه وتعالى قوة هائلة وآية عظيمة. فلذلك إذا تدبرنا في آيات الله سبحانه وتعالى، يعني تفكر ساعة كعبادة سنة. فقول الله سبحانه وتعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالإيمان قلنا موجود، ولكن ولذلك من المفترض علينا حقيقة، ومن المفترض على علماءنا وعلى من يعلمونا، احنا هؤلاء التلاميذ والطلاب الذي لازلنا مجرد تلاميذ كلنا، يعني يفترض انها ان ولذلك ان الله سبحانه وتعالى اوجد لنا يوم في الاسبوع، هذا اليوم مخصص لإعادة صقل النفس. يفترض فيه هذا اليوم انه يعيد لنا صقل النفس، يعيد لنا الإحساس والتعامل مع الله سبحانه وتعالى والتعامل مع النفس. ولذلك يوم الجمعة يوم عظيم وأفضل يوم في الأسبوع، وهو عيد المسلمين في كل أسبوع. فيوم الجمعة ما أتى من فراغ، هذا الشيء اللي نراه خطبتين، لأن يعني التذكير واجب. القلوب تصدع إذا بقيت القلوب بعيد عن الوضع عن الوعظ، فهي تصدع شيء طبيعي وتذهب بعيد. لكن إذا الإنسان عود نفسه على أنه يبحث عن الوعظ، إذا ما وجد فهو من يوعظ نفسه. واليوم الحمد لله يعني المسألة أسهل بكثير. اليوم تستطيع أن تشغل أي مقطع، تستطيع أن تستمع لأي قراءة، تستطيع أن تستمع لأي عالم، تستطيع أن تستمع لأي واعظ، تختار أنت. فالتذكير، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالتذكر وأمر بالتفكر. ولذلك لاحظوا أن حتى لأن لو قلنا أن التذكير بقراءة القرآن، فيه من لا يقرأ القرآن أصلا، فيه من لا، الأمي لا يقرأ القرآن ولا، لكن وجود الواعظ يوم الجمعة في كل أسبوع يجدد هذا الإيمان ويجدد هذا الوعظ ويجدد هذا الحركة في القلب وفي العقل، حتى يبقى متحرك هذا العقل، يبقى هذا العقل في في في تجاوب دائما. ولاحظوا يعني احنا اذا حضرنا يوم الجمعه يؤثر فينا الخطيب، نادرا واحد ما يؤثر فيه الخطيب، بل يؤثر خاصه اذا كان الخطيب يختار الخطبه المناسبه وبالاسلوب المناسب وبالشيء الذي نحن في حاجه اليه، فكلنا نتاثر بذلك. فلذلك ان هذه الجمعه يعني الاصل فيها اعاده الانسان إلى ذكر الله وإلى طاعة الله وإلى التفكر في طاعة الله وفي آيات الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله نهي قوي جدا عن التخلف عن الجمعة. والذي نعاني منها الآن للأسف كثرة الأقوال وكثر كل واحد له مقال وكل واحد له مذهب، وأنا بابا. والمسألة والله الله سبحانه وتعالى يعني أمر حتى في الجمعة في القرآن، فإذا نودي للجمعة للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. دعونا من المسائل الفقهية والأخذ والرد وهذا، الإمام ما هم اتركونا من هذا. ارجعوا إلى أن الجمعة هي مكان لتجديد الطاعة. بغض النظر اتفقنا أو اختلفنا في المسألة الفقهية في مسألة مفتوحة وطويلة وعريضة وكذا وكذا، لكن أن يكون يعني نأخذ من هذا الخلاف مجرد عذر للنوم، مجرد عذر للبقاء بدون أن نحضر إلى الصلاة، هذه الكارثة. إذن فصلاة الجمعة الأصل فيها أنها لتجديد الإيمان وتجديد النفس وإعادة الإنسان إلى المجتمع الذي يحيط به، لأن البعض ما يستطيع أن يحضر الصلوات ولا يستطيع أن يحضر الجماعات ولا كذا ولا كذا، ويوم الجمعة متفرغين لأن نحضر، تعال ترى أقدموا هنا فيها أماكن. ولذلك يوم الجمعة حريصة الشريعة الإسلامية على أن يكون يوم الجمعة هذا، واليوم جمعة بالمناسبة، يعني على أن يكون يوم الجمعة قلت يوم للتجديد، يوم لتجديد النفس ولانطلاق النفس إلى طاعة ربها. أما أن نتعذر ونجد لنا الأعذار، ولذلك لاحظوا عندما نبحث عن الأعذار، الآن رمضان، يوم الجمعة العادي يكون الجامع مليء بما فيه حتى الساحات الخارجية، وفي رمضان للأسف يبقى تقريبا الثلث من المسجد ما فيها أحد. ليش؟ لأن الجماعة نايمين. فالمسألة ليست هكذا حقيقة. يجب علينا أن نتعامل مع الجمعة من المنطلق الذي أمرنا به الإسلام والذي وضعت الجمعة فيه. الجمعة وضعت للتذكير وللوعظ وللإرشاد ولإعادة لحمة المجتمع، لأنها أولا أنها يوم إجازة عند المسلمين كله، الأصل فيها أنها إجازة، والأصل فيها أنها عيد المسلمين. وربما أننا لا نستطيع أن نجتمع في الصلوات الخمس يوميا في المسجد، لا نستطيع أن نجتمع فيها، فأعطانا الله سبحانه وتعالى هذه الفرصة وهذه النعمة وهذه الغنيمة أن نجتمع ونعيد توازننا ونعيد ثقافتنا ونعيد اجتماعنا ونعيد أخوتنا ونعيد تآلفنا ونعيد تواصلنا في يوم الجمعة. فإذا لم نستغل هذا اليوم يعني ضيعنا شيء كبير جدا جدا من فضل الله سبحانه وتعالى. والأحاديث شديدة وقوية في من تخلف عن الجمعة، حتى فيها دعاء من رسول الله صلى الله عليه وعلى لا بارك الله له في ماله ولا في كذا ولا في كذا، من تخلف عن الجمعة ثلاث بدون عذر. يعني طبعا العذر هذا موجود إذا كان مسافر أو كان مريض أو كان هذا شيء آخر، لكن أن يتعمد أحدنا النوم. يعني أنا أذكر بعض الأخوان قال يعني العلماء مختلفين أو كذا أو كذا، طيب أنت مقلد من؟ خلنا ندخل على المفتوح، أنت مقلد من في المسألة؟ أنت الآن من تقول إن إمامك مثلا؟ نقول أنا مثلا أنا أرى أن المولى رحمه الله سيدي مجد الدين هو، إذن ارجع الكلام سيدي مجد الدين كلام الله عليه وانظر ماذا يقول. يقول بوجوبه حتى ما في غير حضور وجود الإمام فهي عنده واجبة، وعندما يعني أعدنا النظر فيها فإذا المسألة أكثر مما نتصور. ربما الأوضاع سابقا غير الآن، الوضع الآن يعني حتى كان من أول يقولوا أن الحضور إلى الجمعة إذا كانت للظلمة أو كذا أو كذا أو كذا. طيب اليوم الجمعة كل واحد في مسجده، كل واحد مع جماعته، وكل واحد إمامها من عنده، إمام صلاته من عنده وخطيبه من عنده. المسألة مسألة حتى يعني تحس أنت أنك أنت من ناس ما شاء الله، هؤلاء هم خذ العدد الهائل اللي من المسلمين اللي في هذا اليوم اللي في هكذا. ولذلك يجب علينا أن نعيد النظر في مسألة التخلف عن يوم الجمعة. فالتخلف عن يوم الجمعة الآن يعني أعتقد ما له أي مبرر. إذا كان المسألة بلا مسألة نوم الآن نترك يعني أن الإنسان يغالط نفسه أو كذا أو كذا، من له عذر هذا لا أحد يستطيع أن يقول له شيء، فقد الله سبحانه وتعالى أعطاه الحق. لكن إذا كان بلا المسألة مسألة والله أنا أبغى أنام ولذلك أني أبحث للأعذار، فهذا نفس الشيء في من لا يبحث عن النوم ويترك الصلاة في جماعة أو في المسجد. فيوم الجمعة تذكير بآيات الله وإعادة النفس إلى القالب الإسلامي الكامل، وإعادة الإنسان إلى مجتمعه وإلى أن يكون على علاقة بالجميع كلنا في يوم الجمعة. هذا الذي يجب علينا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والاتكال على الله هو في طاعته فيمتثلون أمر الله لا يمنعهم خوف من عدو أو خوف من فقر أو نحو ذلك، ويجتنبون ما نهى عنه لا يعصونه لخوف فقر أو غيره مما يخوفهم الشيطان وعلى ربهم يتوكلون. قلنا في ربما درس سابق أو دروس سابق، مشكلتنا ليست مشكلتنا مع الله سبحانه وتعالى أنه لم يفي بما وعدنا إذا توكلنا عليه، لا، مشكلتنا مع أنفسنا أن احنا ما وثقنا في الله أصلا، ما وصلنا إلى المرحلة التي نعتقد ونثق في الله سبحانه وتعالى، أننا وكلنا أمرنا إلى الله ونثق في الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لكن المشكلة احنا انفسنا ما استطعنا ان نصل الى المرحلة هذه اللي نثق بالله، هذه مشكلتنا. الله سبحانه وتعالى اعطى وعد وصدق، خير من وعد وخير من اوفى، لكن الاشكالية معنا احنا متى نصل الى ان نثق بالله سبحانه وتعالى. وصدقوني اذا وصلنا الى هذه النقطة انتهت الاشكالية، اذا وصلنا الى ثقة في الله سبحانه وتعالى وتعامل مع الله سبحانه وتعالى بالثقة الصحيحة الكاملة انتهت قضيتنا مع أي شيء آخر. لأن لا أقوى ولا أعظم ولا أعز ولا أصدق من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى وعدنا إذا توكلنا عليه كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله: لو توكلتم على الله حق توكله، حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بضانا. الطيور لا معها لا مسدس ولا معها لا جنبية ولا معها شيء، معها ثقة في الله وتوكل على الله سبحانه وتعالى، هو أضعف مخلوق ويأتيها رزقها. فلذلك إذا توكلنا على الله هي الإشكالية، كيف نصل احنا كلنا نبحث كيف نصل إلى أن نتوكل ونثق في الله سبحانه. طبعا هذا معتمد على طهارة النفس وعلى صدق الإنسان في تعامله مع الله، في عبادته، في صلاته. قلنا في يوم سابق حتى الصلاة إذا أردنا أن نصل إلى هذه المرحلة يجب أولا أن نكون من أهل الصلاة. كيف نكون من أهل الصلاة؟ إذا وضعنا الاختبار اللي حنسميه اليوم في المدارس اختبار القياس، اختبار التحصيلي، سموه ما شئتم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا وصلنا إلى أن صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر في تعاملنا مع حياتنا كلها، في البيت، في الشارع، في العمل، في كل مكان، إذا وجدنا أن صلاتنا هذا تنهانا عن الفحشاء والمنكر، بدأنا نستطيع أن نصل إلى الله سبحانه وتعالى، ونستطيع أن نثق في الله سبحانه وتعالى، ونستطيع أن نجعل من أنفسنا، نطهر أنفسنا حتى تصل إلى الطهارة الإلهية سبحانه وتعالى الذي أرادها الله للنفس البشرية، حتى تكون مرتبطة مع الله سبحانه وتعالى. إذا لابد من صدق، من صدق اليقين في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، وهذا يحتاج طبعا إلى صدق في العمل وإخلاص في العمل. فإذا وصلنا إلى هذه خلاص وصلنا إلى ما معنى. واللي قلنا أمس قلنا لابد أن نعرف الله حق معرفته، لابد أن نعرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله حق معرفته، لابد أن نعرف حق أخي المسلم، لابد أن نعرف حق أهل بيت رسول الله، لابد أن نعرف حق القرآن وكيف أتعامل مع القرآن وماذا يعنيني القرآن. هذا ما يجب علينا. ولذلك إذا الإنسان صدق الله تيسرت له الأمور، الذين اهتدوا زادهم هدى، أليس كذلك؟ إذن فالمسألة مسألة ألطاف، وهي ألطاف من الله سبحانه وتعالى، تترتب هذه الألطاف زيادة ونقصان على الإخلاص في العمل. فكل ما الإنسان كان مخلص في عمله، وكل ما كان الإنسان مستحضر لقلبه ومستحضر لكل مشاعره. ولذلك قلنا إذا لم يكن لكل سجدة يسجدها أحدنا تقريبا له إلى الله ما سوى شيء، إذا لم يكن في كل صلاة كاملة قربة إلى الله ما سوينا شيء، إذا كان بالله مسألة أن احنا نصلي ومكانك راوح مكانك في مكانك ما سوينا شيء، إذا لم نستفيد من كل صلاة أديناها لله سبحانه وتعالى أنها قربتنا إلى الله أفضل أفضل أفضل ما سوينا شيء. إذا كان صلاتنا بالله مجرد اللي يقوله البعض أنها أصبحت اليوم الصلاة عند المسلمين عادة وليست عبادة، هذه كارثة، فهذه كارثة بكل ما تعني الكلمة. إذا أصبحت لا مجرد عادة أنا متعود أن هذا الوقت أذهب للمسجد وصلي أو في البيت أو في أي مكان، ليس أنها عبادة لله سبحانه وتعالى، وليست أنها صلة ما بيني وبين الله سبحانه وتعالى، وليست على أن هذه الصلاة هي أفضل مكان أستطيع أن أكون واقف فيه في أسمى وأشرف مكان وموقع هذا المكان اللي أنا واقف فيه الآن، لأني بين يدي أرحم الراحمين، بين يدي رب الأرباب. يعني إذا وصل واحد منا وصل إلى إلى إلى مجلس رئيس الدولة أو ملك أو أمير، من اللي عاد يقدر يعلمه الخشوع أصلاً، وكيف يقف باتزان وحتى لا ينتقده أحد، حتى لا ينظر إليه أحد، لأنه وصل إلى المكان الذي ما وصل إليه أحد من جيرانه أو كذا. إذا أنت في مكان أشرف وأسمى وأرفع وأطهر، أما أن تستطيع أن تستفيد من هذا المكان الذي أنت فيه وتسمو بنفسك وترفع نفسك إلى أن تصل إلى هذا المكان الذي شرفك به الله سبحانه وتعالى وأعطاك الله إياه سبحانه وتعالى، أن تصل إليه متى ما شئت، ما أنت في حاجة لا أحد يوصلك إليه، ولا أنت في حاجة لا حاجب أمامك ولا سكرتارية، ولا أنت في حاجة شيء، أنت في حاجة قلبك هذا الذي معك أن يكون خاشع لله فتصل إلى الله مباشرة. ولذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول بما معنى الحديث لكل مصلي، لكل مصلي دعوة مستجابة، لكل مصلي. لكن من المصلي؟ المشكلة هنا، لكل مصلي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله، يعني لبعض، يعني البعض له من صلاته ثلثها ربعها خمسها كذا كذا، حسب علاقته مع الله وصلته مع الله في نفس اللحظة هذه حق الصلاة. فهنا تكون صلاته يعني كم وصلت فيها، هل وصل إلى ثلثها، هل وصل إلى ربعها، هل وصل إلى ثنتينها، هذه هي الصلاة. فإذا قلنا الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، فالمكان الذي يقف فيه الإنسان في صلاته هو أشرف مكان وأطهر مكان، لأنه مكان هو فيه أمام الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نعرف ماذا يعني حتى نصل إلى الله سبحانه وتعالى، وحتى نستطيع أن نثق في الله، وهذا النقص فينا، هذا نقص فينا، نحن لم نستطع أن نصل إلى هذه النقطة. فإذا وصلنا إلى مرحلة أننا نثق، إذا خلاص خرج الإنسان، وأنا يمكن بعض منكم، لكن أنا قد ضربت هذا المثال وأعدت أكثر من مرة كيف الثقة في الله والتعامل مع الله، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يسخر للإنسان من حيث لا يعرف، من حيث لا يعلم، من حيث لا يتوقع، لأن الله سبحانه وتعالى بيده خزائن السماوات والأرض، بيده كل شيء. إذا صدق الإنسان مع الله وجد صدقه أمامه تلقائيا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أن نكون ممن يعني يصل إلى الله سبحانه وتعالى بخشوع وبخوف وبتدلل وبصدق، حتى نكون فعلا من أهل الله ومن أولياء الله، الذي قال الله سبحانه وتعالى عنهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني هذه درجة لا أحد يصل إليها. أنت الآن ولي من أولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا معنى أن الإنسان يصل إلى أن يكون ولي من أولياء الله. أخي إذا وصل الإنسان وقالوا اللي قلنا هذا صديق فلان أو هذا يعمل مع فلان أو هذا كذا، قالوا هذا العاد حد يقول له شيء، خلونا نأخذه ونجي إلى عنده ونطلب منه يتوسط وكذا وكذا. سبحان الله، والله سبحانه وتعالى ما حدد شيء ولا طلب من أحد أنه يكون ابن فلان ولا أنه مستواه كذا، لا، الإخلاص في العمل. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إذن وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. من هم هؤلاء الذين بهذا الشكل؟ الذين يقيمون الصلاة. إذن هي الصلاة، الصلاة هذه هي كل شيء، هي الصلة بين العبد وربه. إذا أعطينا هذه الصلاة أعطانا الله ما نريد، إذا صدقنا في صلاتنا مع الله وجدنا ما نريد من الله سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة وإقامتها إحياؤها بفعلها كاملة بفروضها جامعة لشروطها كما أمر الله والمحافظة عليها في أوقاتها، ولا يبعد أن من إقامتها الأذان لها والإقامة والجماعة حيث لا عذر. قلنا الصلاة إشكاليتها اليوم كثيرة معنا، سواء تأخيرها وهذه إشكالية عند من ليس له عذر، عند من ليس له عذر، والأعذار ذكروها الفقهاء وممكن أي واحد يرجع إلى الأعذار، لكن يستطيع الإنسان أن يتجاوز بعض الأعذار ويتمتع بالإطمئنان وبالراحة النفسية وبكل أنواع سعادة الحياة أن يكون صلاته في وقتها إن استطاع. وليحاول منا كل منا أن يكون من إذا حضرت الصلاة كان من أهل الصلاة. وإحنا قلنا أن أمير المؤمنين وصف شيعته وشيعة البيت رسول الله أنهم حراس الشمس والقمر، أي المحافظين على أوقات الصلاة في وقتها، فهذه من الميزات اللي ذكرها أمير المؤمنين في أتباعه وفي شيعته، الذين يقيمون الصلاة في أوقاتها بدون أن كان عنده عذر. هذا دائما يعني الناس بعض يفهم الغلط، لا، من كان له عذر أو كان له شيء يعني موجب، إيش أي عذر، يقول أنا والله أبغى أرقد، ولا أنا والله يعني هذا شيء آخر يختلف، هذا شيء آخر، لكن الأفضل لمن أراد الأفضل فليبحث عن الأفضل، من أراد الأفضل فعليه أن يبحث عن الأفضل. إقامتها وإحياؤها بفعلها كاملة بفروضها، نعرف فروض الصلاة من الإطمئنان، أهم شيء الإطمئنان، لأن البعض يستعجل والاستعجال يخرج الصلاة عن كونها صلاة. ولذلك أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بمعنى الحديث، فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في المسجد، فدخل رجل وركع ركعتين ومستعجل على أن يجلس مع رسول الله، مع هذا الفضل العظيم أن تكون في حضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله مع الملائكة ومع هؤلاء العظماء من الصحابة اللي عنده. فلما وصل إلى عند رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجل أدى القيام والقعود والسجود أدى، ولكن شوف كيف رد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصل، ثم أتى إلى رسول الله قال النبي صلى الله عليه وعلى آله ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أن قام وبعد كل شيء وسلم وتشهد. قال يا رسول الله والله لا أجيد إلا ما رأيت، تعلم هذا اللي عندي. وهذا الحديث مشهور مسمى واسمه حديث المسيء صلاة، هذا متفق عليه. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله إذا أردت أن تصلي يعني أولا تطهر، الوضوء الكامل حتى الإنسان، لأن الطهور هو مفتاح قبول الصلاة أولا، إذا لم يكن الإنسان على طهارة لو صلى مليون ركعة ما سوى شيء. طيب بعدها استقبل القبلة وكبر الله تكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم اقرأ الفاتحة وما تيسر، ثم اركع واطمئن راكعا، لابد من الاطمئنان في الصلاة، ثم ارفع واطمئن إذا رفعت وقلت سمع الله لمن حمده فاطمئن، ليست المسألة على طول ارفع لا، واطمئن رافعا، ثم اسجد واطمئن ساجدا، ثم اعتدل واطمئن في الاعتدال، ثم اسجد واطمئن ساجدا، فهذه ركعة فأكمل عليه. فهذا تعليم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في أسلوبه وفي كيف، لأنه يعلم ماذا تعني الصلاة. ولذلك قلنا كان صلاة الله عليه وعلى آله إذا حجبه أمر أو ضاقت الدنيا أو كذا أو كذا، نادى بلال قال أرحنا بها يا بلال يا بلال. فكما يقول بعض الإخوان، واستفدت أنا من بعض الإخوان الله يعطيهم العافية، قال الحكمة هذه اللي دائما يرددوها وأنا أشوفها جميلة جدا، هناك من يرتاح من الصلاة وهناك من يرتاح بالصلاة، وهذه فرق كبير كبير. يبدو أنا من اللي يرتاح من الصلاة، يعني فيه ناس يبغى يرتاح من الصلاة يا أخي هم على هم خلنا نخلص منها، وفيه من يرتاح بالصلاة، وهذا المطلوب أن ترتاح بالصلاة. فهذا فرق جميل، يعني أنا استفدت من بعض الأخوان الله يجزاهم خير، قال فرق في الصلاة فيه من يريد الصلاة ليرتاح من الصلاة، هذا اللي أهم شيء عنده أنه يؤدي هذا الفرض ويفتك ويرتاح، فهذا يرتاح من الصلاة. وهناك من يرتاح بالصلاة، يرتاح بالصلاة، وهذا المطلوب أن تكون راحة لنا. فلذلك النبي صلى الله عليه وعلى يقول أرحنا بها يا بلال، لأنها مناجاة مع الله، دخول في دخول خلاص. إذا الإنسان دخل في هذه، أنت دخلت في أن تكون بين يدي الله، وأنتها ما فيه مكان أعظم ولا أشرف من هذا المكان اللي أنت دخلت إليه. إذا فارتاح به وارتاح مع الله سبحانه وتعالى. والبعض رأيتهم يقول مثلا إذا وصلت، ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول أقرب ما يكون العبد، لاحظوا العبارة، أقرب ما يكون العبد إلى ربه فهو ساجد. لاحظ السجود أولا معناه منتهى الذلة، ثم كلمة العبد، ثم هذا العبد الذليل، الذليل ساجدا، نعرف أنها ذلة يعني. هذا العبد الذليل في سجوده في أسمى مكان الآن، يعني العبودية هذا والسجود هذا أوجده وأوصله إلى أعلى مكان، أقرب ما يكون إلى الله، عبد وساجد. لاحظوها يعني، تحتاج إلى نوع من التدبر. أنه شوف وصف رسول الله صلى الله عليه وعلى أقرب ما يكون العبد إلى ربه ساجدا. فإذا كان الإنسان ساجدا كما يقول البعض، قال إذا سجدت فناجي ربك، وحاول أن تكون هذه السجدة مفرغة لكل الشحنات الداخلية في نفسك، وخاصة الشحنات السالبة، ما فيها من ذنوب، ما فيها من آثام، ما فيها من كذا. مجرد وصول جبينك هذا الطاهر إلى هذا المكان الطاهر، يجب أن يكون هذا المكان يسحب كل هذا الذي في داخلك، في نفسك، في المرض النفسي الذي موجود. يفترض أن تكون هذه السجدة مفرغة لكل هذه الشحنات، وأن ما يرفع الإنسان جبينه من هذا المكان الطاهر إلا وقد انتهت هذه الشحنات وهذه الأمراض النفسية التي تحيط بنا وتضغطنا من كل اتجاه. يفترض أن احنا مجرد أن وضعنا الجبين بين يدي الله سبحانه وتعالى وارتقينا من هذا من هذه العبودية، ارتقينا فيها حتى كنا أقرب ما يكون إلى الله عز وجل، فيفترض أن يكون هذا السجود هو تفريغ لكل الشحنات السلبية الموجودة في داخلك. وبهذا الكثير الكثير يستخدم السجود علاج، فالسجود في الأصل هو علاج للنفس وعلاج حتى للأمراض. فإذا عرفنا هذه الأشياء وعرفنا متى هذا العبد الذليل وصل إلى أعلى مكان، إلى أن يكون أقرب شخص إلى الله سبحانه وتعالى بمجرد سجوده، لكن أن يكون سجود مع الله سبحانه وتعالى. أنت سجدت أصلا خلاص، ما عاد إلا ضياع وقت وضياع جهد. إذا لم تكن صادق في سجودك ضاع وقتك وضاعت، سويت أنت ساجد أصلا، أنت الآن مصلي، إذا نستغل أنت مصلي، مصلي الصلاة ستصليها، طيب ما دام أنك ستصليها نكسبها. حاول، أول مرة صعبة، ثاني مرة صعبة، 100 مرة صعبة، 200 مرة سهلة، 300 مرة سهلة، فإحنا يوميا نصلي. فلا بد أن نحاول في هذا الشيء، ولا بد أن نتعامل مع كل شيء حتى نعرف ونفهم. وهو مجرد أني بس أسمع ولا أتعظ ولا أنتبه ولا أحلل. أنا كل واحد منا له عقل، وكل واحد منا يستطيع أن يحلل الأمور بعقلانية، وكل إنسان يستطيع منا أن يعرف أنه، كلنا نعرف أن احنا في أمس الحاجة لله سبحانه وتعالى، كلنا، لا أحد منا يقول أن أنا ما في حاجة الله، كلنا في حاجة الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله، أو أهل الأثر مشهور عن يعني في حق الجلوس بعد الصلاة، لأن عندما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله لكل مصلي دعوة مستجابة، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. طيب، قال أما من قام فهذا ليس له إلى الله حاجة، نعوذ بالله، يعني تخيل أن ليس لك إلى الله حاجة. البعض مجرد السلام عليكم السلام عليكم ما يجلس، ما يكون عنده شغل، ما يكون عنده شيء مضطر. يا جماعة، أصبحت الصلاة بالنسبة لنا والله العظيم يعني أصبحت مشكلة. منا من يترك الجوال علشان قد يأتيه اتصال، طيب يا أخي أنت الآن في اتصال، كيف تدخل اتصال في اتصال؟ أنت الآن في اتصال مباشر، يفترض فيك أنه يكون اتصالك هذا يعني ما يجي أحد يدخل معك في الخط، وأنت مخلي جوالك فاتح متعمد. لا أنا ما لا بس أخليه هزات. ليش تخلي هزات في الأصل؟ هذا الهزة اللي أنت تسويها هذه تخرجك أصلا من صلاتك. والله لو كنت من كنت مجرد حتى اللي جنبك يخرج معك من صلاته، كيف أنت؟ فالمسألة يعني أصبح مجرد أن يسلم، يعني تجد أول شيء قبل استغفر الله قبل أي كلمة أول شيء دخل يده في جيبه ويشوف اللي أتصل عليهم. طيب يا أخي ما دام أنك تريد من الله فاعط الله، كن مع الله حتى تجد من الله سبحانه وتعالى الاستجابة. أما أن نكون بلا مجرد أشكال واقفة هذه مشكلة عندنا، يجب أن يعني أن نعالج أنفسنا في هذا الشيء، يجب أن نبقى مع الله سبحانه وتعالى حتى نعرف كيف نصل إلى الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نكون بهذا الشكل، ولا بد أن نكون صادقين مع الله سبحانه وتعالى حتى نصل إلى ما يريد الله سبحانه وتعالى لنا من الكرامة والعزة والمكانة والثواب العظيم والجنة. كل هذا من الله لك، الله سبحانه وتعالى ليس في حاجة أحد، وليس في حاجة عبادة كائن من كان، ولا تضره معصية كائن من كان. إنما الشيء الضر والفائدة لك نفسك أيها العبد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قلنا الأصل فيها إذا الإنسان سجد لله وهو على يقين أنه الآن في حضرة الله سبحانه وتعالى، يجب أن يكون هذا السجود بكل خشوع وطمأنينة، وأن يناجي ربه مناجاة العبد الذليل مع الملك القوي. فعندما الإنسان يحس أنه يناجي ربه الملك الجبار الذي حياته بيده، وهو بكل ذلة، لأنه لا بد أن نتصور أصلا أن السجود هو تذلل في الأصل لله سبحانه وتعالى، هو تذلل. فما دمت أنك متذلل فيجب أن يكون صدق التذلل إلى مقابل عظمة الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يؤدي إلى صدق التواصل. عندما أعرف أنا حقارة نفسي إلى الله سبحانه وتعالى وضعفي واحتياجي في كل ثانية إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه فرصة أنت لك فرصة أن تكون مع الله سبحانه وتعالى في كل لحظة من لحظات حياتك. ألا وهي السجود. السجود شيء عظيم، السجود شيء عظيم. ولذلك إن الابتلاء الملائكة ما ابتليت بشيء بقدر ما ابتليت بالسجود. السجود شيء آخر. السجود لو عرفنا معنى السجود وما في السجود لأتينا السجود ونحن في شوق عظيم إلى أن نصل إلى الأرض. إذا الإنسان لا يستطيع أن يكون عنده شوق، متى يضع جبينه؟ لابد أن نكون بهذا الشكل، أن تشتاق إلى أن تضع جبينك لله سبحانه وتعالى. فإذا وصل الإنسان إلى هذا الشوق بأن يضع جبينه لله سبحانه وتعالى، فثق أن الله سبحانه وتعالى لن يضيع هذا الشوق، وسيتعامل معه بما يريد صاحبه. أنه لابد أن يكون هنا اشتياق إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فيما أمروا بأن ينفقوا فيه كالجهاد في سبيل الله والزكاة وسائر وجوه الإنفاق الواجب أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفاتحة والإخلاص وآية الكرسي، نتقرب بهما إلى روح نبينا وآل نبينا محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبنية كل من يريدها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسوله، وإلى وزيادة وتعظيما في شرف نبينا وآل نبينا محمد، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.